أكاد في يعني ما بقي إلا الله تعالى يعلم فقط. واضح؟ يعني هو يريد هذا، يريد ليس لأن بعض الإخوة استبشعها يعني كيف عندي؟ نقول له أراد أن يبين أنها لم يعني لم يبقى أحد يعلمها إلا الله. ومن هنا نأخذ الأصل بأن علم الساعة لا يعلمه إلا الله، الأصل فيه الخفاء، وإلا أن يخبر الله تعالى مثلا نبيه ببعض علاماتها أو بعض كذا، فممكن الناس يعلمون علامة منها. وعليه فما جاء من مؤلفات في تحديد عمر نهاية أمة الإسلام وعمر الساعة أو قيام الساعة، كل هذا يعني مخالف لنصوص الشريعة الصريحة بخفائها وعدم معرفتها. بل جاء النص صريحا يعني يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى، إلى الله تعالى منتهى. يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها. أحسنت، قل إنما عند ربي، عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، إلا هو. فلاحظ هذه الآيات الصريحة فيه. ومع هذا يا جماعة من أكثر الكتب رواجا الآن الكتب تحدد قيام الساعة، في كتاب اسمه نهاية عمر أمة الإسلام مطبوع، نهاية عمر أمة الإسلام وبعدين رد عليه فكتب كتاب سماه دفع السهام في الدفاع عن نهاية ثم ألف ثالث شيء عجيب، وحدد في الكتاب أن قيام الساعة سنة 1999 وبعدين مرة 99 فقال أنا أخطأ في الحساب 2001 طبعا جديد والله، وبعدين مرة 2001 ما صار شيء ما قامت الساعة، فقال يا جماعة هي 2000 وكسر خلاها كده. أنا والله رديت عليه في الماجستير شيء مضحك يعني يعني يعني هو فقط كتاب ليروج، وفعلا راج رواجا عجيبا يعني. المؤلف حتى هو أظنه صيدلية وكذا يعني هو هي صيدلية متخصص، بس إنه يعني يحشد هذه النصوص اللي فيها أحاديث. طبعا مثلا السيوطي رحمه الله ألف كتاب سماه الكشف عن تجاوز عمر هذه أمة 1000 سنة، وكان رد فيه على واحد جزم بأنها في سنة 500 تنتهي أمة الإسلام، وقاله عاد لما رد عليه كلام جيد، بعدين قال الأمة ستتجاوز 1000 لكن لا أتوقع أن أزيد عن 100 يعني 1100 تنتهي أيضا. نعم نعم فلاحظ هذه كل التحديدات هذه لا أصل لها. والعجيب من هذا صاحب الكتاب أنه رتب هذا بقول لك صاحب الكتاب هذا نهاية عمر الإسلام رتب عليه ترتيب خطير جدا، قال يا أيها يا من تحرصون على دعوة الناس قفوا، يا من تعلمون العلم قفوا، يا من تحرصون على تعليم السياسة قفوا، يعني جاب جماعات الإسلامية كلها، فإن نهاية الإسلام قريبة أقبلوا على أنفسكم بالطاعة والعبادة. يعني تصور رتب عليه حتى أننا نتوقف عن العمل يعني الدعوة والتعليم، من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت القيامة في يد أحدكم فسيلة فليغرسها، يعني ما تترك أبدا العمل. أذكر حتى أحد الأخوة جاني هنا في الكويت وهو يبكي يعني مفجوع يعني يا فلان شيء، قال خلاص تقوم القيامة يا ابن الحلال. قلت أكيد قرأت كتاب نهاية عمر، قال لي والله قرأت كتاب هذا كتاب باطل وكذا إلى آخره. يعني الشاهد ان للاسف يعني اي كتاب كتاب كتاب سيء سيء جدا، لكن اقصد مثل هذه النصوص اكاد اخفيها يسألونك عن الساعه يا مرساها، اي يعني نصوص صريحه واضحه. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام فقال له يا محمد متى الساعه، قال ايش ما المسؤول عنها بيعلم الساعه، يعني خير البشر لا يعرفها وخير الملائكه لا يعرفها، من يعرفها جل بعدهما؟ لا يمكن لأحد يعرف. ومع هذا سبحان الله لا زال البحث، لأن سبحان الله فضول الإنسان يحب أنه يعرف الغيب ويعرف كذا أي اكتشاف. أي يعني من تفريعات هذه لا لا ولها فيها حديث الدل، لكن أقصد أن لا يترتب عليه ترك العمل. الحين شيخ منتشر بين العوام الدنيا تؤلف ولا تؤلف، شلون الدنيا توصل 1000 بس ما توصل 2000؟ ايه هذه من كيسهم هذا. النصارى 2000 سنه صح 2000 2000 بالميلادي